صوت العرب من القاهرة. عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، على الراديو، على الكرتون، وقصة جديدة كل يوم. نعمان ودينجا، نعمان ودينجا، كرتون بالراديو. تأليف وأداء عمر عصران ومحمود عمر. إخراج سعدية حسين. إزيك يا نعمان؟ صباح الخير. صباح النور. إزيك يا نديم؟ بقولك يا نعمان، وانت ما تعرفش باللي حصل؟ خير خير يا نديم، ايه اللي حصل؟ فوز منا اتزحلق من على السلم في قشرة موز ورجله اتكسرت، وهيركبوا له شرايح ومسامير. لا حول ولا قوة الا بالله. طب وايه اللي بيضحك في اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين ده لسه مبارح كان زي الفل معانا في الشغل. قدر ربنا بقى ونصيبه يا اخي. ايه هتعترض بقى ولا تعترض؟ انت شايف كده يا نديم؟ ايه شايف كده دي؟ انت تقصد ايه يا نعمان؟ ها تقصد ايه؟ انت عارف يا نديم انا اقصد ايه. لا مش عارف انت تقصد ايه. ها ممكن توضح لي يا نعمان؟ وضح لي بعد اذنك. مش محتاجه توضيح يا نديم. سيادتك كنت عمال تلم فلوس علشان فواز اتجوز وعامل انك بتحبه، وفي نفس الوقت كنت تقعد تقر عليه والكل كان شاهد على ده. مين الكل دول؟ ها مين الكل دول يا نعمان؟ ومين اللي شاهدين؟ كل الناس، عم عبده ومرجان والمدير كمان. وايه اللي مخليك متاكد كده يا نعمان؟ ها متاكد علشان هم اللي قالوا لي انك لما كنت بتلم لفواز النقطه بتاعت الفرح كنت بتقول لهم انه ما يستاهلش. ايوه انا فعلا كنت بقول كده يا نعمان، لان كل شويه نقعد نلم فلوس في الشغل لزمايلنا، مره معرفش مين يتجوز، ومره معرفش مين خلف، ومره مين ولاده نجحوا، ومين عيان، وفلان عنده حاله وفاه. طيب وده زعلك في ايه ويخليك ما تتمناش الخير لفواز؟ هقولك يا نعمان، فواز من الناس اللي كانت بتحصل له دايما ظروف، وياما جمعنا له فلوس، لكن انا بالرغم اني كنت دايما بساهم في التجميع ده، لكن ولا مره حصل لي ظرف وحد فيكم جمع لي زي ما بنجمع له. يا ساتر يا رب، احمد ربنا يا نديم انك مش بيحصل لك ظروف. وبعدين فلوس ايه اللي بتفكر فيها دي يا نديم؟ الفلوس دي ولا ليها اي قيمه لما بيحصل للانسان اي ظرف؟ احنا لما بنجمع لحد بنجمع له علشان نواسيه وبس. يلا بقى شوفوا هتجمع له فواز كام علشان رجله اللي اتكسرت دي. ايه ده هتجمعه فلوس تاني لفواز؟ مش انت بتقول ان رجله اتكسرت وهيركب شرايح ومسامير؟ ايوه خلاص، يبقى لازم نجمع له، لانه اكيد هيقعد فتره من غير ما يتحرك ولا هينزل الشغل، ولازم نساعده في الفتره دي لانه محتاج مصاريف، ده غير العلاج اللي ممكن يحتاج له. يعني انت شايف كده يا نعمان؟ ايوه طبعا يا نديم، ده صاحبنا ولازم نقف جنبه، والصحه مفيش اي حاجه بتعوضها، ولو كان مال الدنيا بحاله احمد ربنا على النعم اللي انت فيها. وادعي الفواز ان ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه. هديله ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه عشان ما نلمش لحد فلوس تاني. نعمان ودنجا كرتون بالراديو، وغدا حكايه جديده مع عمر عصران ومحمود عمر. اخراج سعدية حسين.